قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه. قال حدثني زهير وحرب وعبيد الله بن سعيد وقبله عنوان من الشرح باب سجد التلاوة. وبالسند المتصل قال حدثني زهير وحرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد من 11 وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي ومحمد بن مثنى أبو موسى العنزي عالم شيخ الستة كلهم عن يحيى قطان يحيى بن سعيد بن فروخ القطان من الطبقة التاسعة إمام الجرح والتعديل. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد صرح باسم أبيه وعن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري من الطبقة الخامسة أنه قال أخبرني نافع مولى ابن عمر من الطبقة الثالثة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من لطائفه أنه من خماسيات مصنف ولو بثلاثة من الشيوخ قارن بينهم ورجال رجال الجماعة سوى شيخه زهير وعبيد الله فالأول ما أخرجه الترمذي والثاني تفرد به هو والبخاري والنسائي. ومنها أن شيخه من المثنى أحد التسعة الذين رواه عنهم الجماعة بلا واسطة وقد تقدم غير مرة. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله وزهير النسائي ثم بغدادي وعبيد الله بن سعيد سرخسي ثم نيسابوري والباقيان بصريان. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي. ومنها أن من عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة ومكفلها السبع والمشهورين بفتوى. شرح الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وفي الرواية التالية ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد أي سجود التلاوة ففي مشروعية سجود التلاوة ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهات من شدة من كثرة الزعام أي من كثرة الزحام في الرواية التالية فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير الصلاة. وهذا كان في غير الصلاة يعني سجود التلاوة مشروع في غير الصلاة كما هو مشروع في الصلاة. قال في الفتح وقال الطبراني من طريق مصعب بن ثابت النافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر الرجل. قال والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبقى أحد إلا سجد. وسيأتي حديث الباب مشعر وسياق هذه الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا فيعتمر أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك ويؤيده ما رواه الطبراني رضي الله رحمه الله عن مسر بن مخرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر حتى إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السيدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف كان بالصيف يعني فرجعوهم عن الإسلام. أهل مكة الضعفاء كلهم أسلموا لكن الرؤساء واستدل بالبخاري على السجود لسجود القارئ وعلى الزحام على ذلك. الحاصل حديث هذا في مسائل المسألة الأولى الحديث متفق عليه المسألة الثانية في تخريجه أخرجه فلان وفلان المسألة الثالثة في فوائده منها بيان مشروعية سجود التلاوة وقد أجمع العلماء عليه ما في خلاف وقد اختلف فيها هل هو سنة كما هو رأي الجمهور أو واجب كما هو رأي الحنفية واجب يكون وسيتعلق القول في ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان مشروعية السجود للقارئ والمستمع له القارئ يسجد ومن يستمع لقراءته أيضا يسجد مشروعا. قال النووي رحمه الله واستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصري هناك قارئ وهناك سامع وهناك مستمع ثلاثة. بعض العلم يرى مشروعية أو طلب السجود من القارئ والمستمع فقط السامع ليس عليه سجود ومعنى ذلك المستمع هو الذي قصد أن يستمع هذه التلاوة وجلس لها فسمع التلاوة عليه أن يسجد مع الإمام مع القارئ والسامع يمر فذا فبينما هو يمر سمع قارئ أن يقرأ فدخل في أذنه السجدة منه هذا قالوا ما هو مطلوب منه. لكن الصحيح أن السامع أو المستمع في ذلك سواء، فمن سمع السيدة يسجد يعني، لكن هذا ليس على سبيل إجابة للجمهور وهو مستحب وليس واجب، لكن الحنفية يقولون يجب على القارئ وعلى المستمع، والسامع في خلاف عندهم. والحاصل الأولى أن يسجد من سمع سواء كان مستمعا أو سامعا أو قارئا. ومن الابتداء ومنها استحباب قراءة القرآن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان حيث الصحابة رضي الله عنه في الخير ومسابقتهم عليه حتى إنهم ليزدحمون عليه إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فعلوه. ومنها الابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كالابتداء بأقوال سواء، وقد قال الله تعالى عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، فعم جميع ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو غير ذلك إلا ما خصه الدليل على أن خصيته. وهذه المسألة البارحة تكلمنا عنها وهي الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أهميته كالاقتداء بأقواله، لا فرق بينهما، فكل ما ثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم فعله نحن علينا أن نبتلي به على سبيل الاستحباب إن كان مستحبا، وإن كان واجبا على سبيل الوجوب، ولا فرق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الراجح. ومن أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في الصحيح باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام، ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، قال ابن بطال رحمه الله لم أجد هذه مسألة إلا في سجود الفريضة. واختلف السلف وقال عمر رضي الله عنه يسجد على ظهر أخيه، وبيقال كوفي وأحمد وإسحاق قال عطاء الزهري وأخير حتى يرتفع عن يرفع، وبيقال مالك والجمهور إذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة. وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه، يعني المسجد ممتلئ فقرأ القارئ آية السجداء وسجد، إذن يسجد السامعون ولو لم يجدوا محل السجود. على ماذا يسجدون؟ يسجدون على ظهر أخيه، هذا الذي لم يجد موضعا للسجود يسجد على ظهر أخيه، هذا هو المذهب الراجح. وبعضهم قال حتى يرفعوا رؤوسهم ينتظر، فإذا رفعوا رؤوسهم بعده يسجد، لكن الأول أقوى وأقرب. ثم المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم سجود التلاوة، سجود التلاوة للقارئ والمستمع ما الحكم؟ يجب عليه أم مستحب أم ماذا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وممن قال هذا هو المذهب الراجح، وممن قال بهذا عمر الخطاب وسلمان الفارسي وعمران بن حسين ومالك الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنه. وذهب أبو حنيفة إلى أن سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع الحنفية القارئ والمستمع، وقد فصلت لكم ما معنى مستمع وما معنى السامع. المستمع هو الذي جلس يستمع القراءة، فهذا كالقارئ حكمه عندهم، وأما السامع معناه يمر أو لحاجة أخرى كان يشتغل، فبينما هو كذلك يعني سمع آية السجدة هذا يسمى سامع، فعندهم مستمع هو الذي يسجد. واحتج له بقوله تعالى واحتج له فما لهم لا يؤمنون إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني هذا ذم فلا يذم إلا على ترك واجب، فقال واجب. وبقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، والأمر السجود لوجوب، وبالأحاديث الصحيحة أن رسول الله سجد للتلاوة وقياسا على سجود الصلاة، واحتج الأول الأحاديث الصحيحة، وهذا أقوى لأن هناك نصوص هذه الأدلة التي احتج بها الحنفية على وجوب سجود التلاوة لولا معارض لها هي صحيحة، يعني ذم لا يضم إلا على ترك واجب، الله سبحانه في كتابه يضم من ترك ما أوجب الله عليه، وكذلك الأمر للوجوب هذه نعم، لكن بخصوص سجود التلاوة جاء نص يعارض هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله بالاختيار فكما سيأتينا. فهذه النصوص ترد ما احتج به الحنفية على الوجوب فيبقى الاستحباب. قال ماذا؟ واحتج الأول بالأحاديث الصحيحة، منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، إذن هذا الصف نص صريح أنه ترك السجود مع أنه سجد في نفس السجدة في نفس النجم سجد، وفي وقت آخر تركه، إذن دل على أنه ليس واجب. ومن ما احتج به الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وهو حديث أعرابي: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا أيضا يكون الشافعي تفقه في هذه المسألة وهو واضح يعني على كل حال. ومن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على منبر سورة النحل وفيها سجدة، حتى إذا جاء السيدة نزل فسجد، وسجد الناس كانوا يقرؤون في خطبهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبه كلها بسورة قاف إلا نادرا سورة قاف، ولذلك قالت تلك المرأة: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ بها كل جمعة خطبته. لماذا؟ لأن سورة قاف فيها الأهوال يوم القيامة من سكرات الموت ومرسالة الملائكة والتوبيخ والتعنيف والعذاب الآخر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل خطبته تذكيرا بالآخرة، يعني الأساس الخطوة ما وضع يد الله للتذكير بالآخرة، فكان يعني يواصل فيها. فعمر من جملة ما قرأ سورة النحل، وهي أيضا مشتمل على مثل هذا، فقرأ في جمعة سورة النحل حتى وصل إلى السيدة فنزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا كان السيدة جاءت السيدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في الثانية يعني، فقال: السجود مستحب، فمن سجد أصاب، ومن تركه لا يلام. فإذا دل هذا على أن السجود ليس واجبا. وفي رواية قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، أخرجهم البخاري في الصحيح. قال النووي رحمه الله: هذا القول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت الصحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له ولا يوجد هنا يعني معناه وإيش صحيح هذا احتجاج عمر رضي الله عنه في مثل هذا المجمع، لأنه لو كان عند أحد من الصحابة خلاف هذا من السنة لما سكت يا بني أمير المؤمنين، بل أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وضحوا، سكتوا كلهم معناه أنهم يعني يعني وافقوا بذلك. هذا واضح الدلالة. ثم لم نجد معارضا لهذه الأحاديث فنبقى عليه. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها فهي: إنما وردت في ذم الكفار في تركهم السجود استكبارا وجحودا. وأما المراد بالسجود في الآية الثانية سجود الصلاة، فاقترب هذا سجود الصلاة، والأحاديث التي احتج بها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدين. هذا طيب. قلت عندي أن ما ذهب إلى الجمهور وهو عدم وجود سجود التلاوة هو الراجح لقوة حجته كما ذكر آنفا. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إلى الطحاوي، أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر، وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحج وخاتمة النجم واقرأ وسورة اقرأ. فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن اتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. انتهى. وهو بحث جيد. ومن الغريب مثل هذا البحث من الطحاوي غريب، هو دائما عنده ترس حجفة، إذا جاء مذهب أبي حنيفة وخالف النص لازم يقف أمامه بالتأويل. وفي هذه المسألة الغريبة وافق رأي الجمهور وقاله ما يصبح تجيب، والحاصل أن القول باستحباب سجود التلاوة هو الأرجح فتبصر. لكن مهما كان الأمر لا يتساهل الإنسان لترك السجود، لأن السجود أولا إرغام للشيطان، ففضيلة السجود إرغام للشيطان. إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم فسجد بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. إذن هذا إرغام الشيطان مطلوب من كل أحد من المسلم مطلوب. إذن سجود التلاوة لا يتغافل عنه. نحن نقول هل يأثم بتركه أم لا؟ هذا هو السؤال. نقول الإثم هذا مرفوع بالنصوص، وأما الفضل فلا يوجد إلا بالسجود. إذن ينبغي لمن قرأ آية السجدة أو سمع آية السجدة أن يسجد دائما. وهذا ثانيا إنك لن تسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في نص الصريح يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذن هذا الفضل يعني شامل لهذا ولهذا. فلذا فسجود التلاوة يعني مطلوب من المسلم ألا يتساهل فيه، لأنه إيه ربح مزير الآخرة، الآخرة التزود فيها هو المطلوب للمسلم. ينبغي كل قليل وكثير أن يملأ صحيفته عندك سجل مفتوح أمامك، كما أنك في الوظيفة الدنيا عندك سجل كل يوم توقع عليه بالدخول والخروج، كذلك سجل بينك وبين ربك في سجل مكتوب أمامك، كل ما عملت من حسنة تسجل لك وتملأها. فإذا جئت يوم القيامة الميزان راجع، وكلما أذنبت يسجل لك، يسجل عليك بحيث أنه يوازن بين هذا وذاك الميزان. فإن رجحت الحسنات ألغي السيئات، وإن رجحت السيئات إلا أن يعفو الله عنك خلاص هلكت. فإذا للعبد ما دام في الدنيا وما دام في الصحة ووعيه وعقله معه لا ينبغي أن يقصر في الحسنات، في سعب الحسنات، ومنها السجود للتلاوة. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن كم هي؟ قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في عدد سجود القرآن، فروينا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنهما كانا يعدان سجود القرآن، فقال: الأعراف والرعد والنهل وبني إسرائيل ومريم والحج أولهما. هذا مذهب الحنفية. الحنفية لا يرى السجود في الحج إلا واحدة، في الأولى فقط. الثاني يقولون هذا يعني أمر بالبيش السجود يعبد وفعل الخير ليس للسجود، لكن الصحيح مذهب الجمهور وهو مذهب الشافعية أنه يعني مشروع. والفرقان وطاسين وألف لام تنزيل وصاد وألف لام ميم السجدة. أيوة صح وصاد. أيوة صح. أيوة تنزيل لأنه مضاف. أيوة وكذلك إيش حاميم هذه أصلها. أيوة صح. وإحدى عشرة سجدة. إذا تركوا هؤلاء النجم مع أن أدلته واضحة صحيحة. فقال مالك ما في مفصل ما في سجود، ما أن في الصحيح موجود هذا الله مستعان. وروينا عن عباس رواية أخرى أنه عدها عشرا وأسقط سجوده في الصحيح. قال سيدة الشكر ما فيها. والحنفية أيضا يقولون سورة الصحيح ما فيها، إنما هي سيدة الشكرين. طب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سجد داود شكرا ونحن نسجدها شكرا لداود حيث قبل التوبة. فإذا سنة. قال: وقد اختلف عن ابن عمر في السيدة الثانية من سورة الحج، وقال الطائفة: سجود القرآن 14، وهذا مذهب حنفية. في الحج منها سيدتان، وفي المفصل ثلاثة، وليس في الصعد منها شيء. هكذا قال الشافعي، وقال أبو ثور كقول الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في الصعد وأسقط السجود من سورة النجم. خالف الشافعي في هاتين السيدتين، وقال إسحاق: سجود القرآن 15، الأعراف إلى آخره. وأصل الحاصل عندي أن ما ذهب إليه إسحاق راوية من كون عدد السجود 15 سيدة أظهر أقرب، يعني لأنه يشمل جميع ما ذكر أنه سجد فيه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وثبت في الصحيحين، سجد في إذا السماء انشقت ثبت في الصحيحين، سجد في إقراء ثبت في الصحيحين، فكيف نلغيه؟ هؤلاء ألغوا، قالوا ما في مفصل أصلا سجود. اللهم صل. فإذا الأولى أن نقول يعني بهذا. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة سجود تلاوة وكذا استقبال القبلة. هذه مسألة مهمة. واحد يعني عنده مذهب ابن حزم، وهو أيضا مذهب البخاري الصحيح يميل إلى عدم اشتراط الطهارة والسجود والقبلة، فسجد غير القبلة، فجاء واحد بكرسي هذا يضرب يفك رأسه، هذا كافر يسجد غير القبلة. مثل هذا يا جماعة لا ينبغي. الخلاف الذي يقع بين العلماء إذا كان يثير فتنة خلوه. أنا في نظري أرجح إيش عدم اشتراط الطهارة والقبلة، لكن ما أفعل هذا أمام الناس لأن هذا يثير الفتنة. هذا قول إن قيل به إنه جائز بس. ففي مثل هذا لماذا تثير مع إخوانك مضاربة؟ ما ينبغي. إذن لا تسجد إلا غير قبلة وإلا لقبلة ولا تسجد إلا الطهارة. هذا هو. فعليكم مثل هذه الخلافات لا تثيروا فيها فتنة. هنا قال النووي رحمه الله: يعلم أنه الشرط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. انتهى. قلت: مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة فيها خلاف، فقد صح عن ابن عمر، فقد صح وغيره عدم استناد ذلك وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ترجم باب سجود المسلمين والمشركين والمشركون جس في نكتة البخاري، يعني معناه ما قال باب عدم اشتراط الطهارة في السجود لكن ذكر لك الدليل مع المدلول، باب سجود المشركين مع المؤمنين مع المسلمين والمشرك نجس، فإذا قال إذا لا يشترط في هذه السجدة الطهارة الوضوء، هذا هو مراده، فإذا قال لماذا لم يشكنا ما عنده الطهارة ليس له وضوء، وقال وكان ابن عمر أيضا هذا من جملة الترجمة، وقال وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء، إذا هذا رجح مذهبه بهذا. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن حسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سيد بن جبير أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه ينزل عن رحلته فيهريق الماء بول ثم يركب فيقرأ السيدة فيسجد وما يتوضأ. وأما ما رواه البيهقي الثاني الصحيح عن الليثي عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يسجد الرجل إلا هو طاهر فيجمع بينهما، كما قال حافظ بأنه أراد بقول طاهر الطهارة الكبرى، طهارة الكبرى ما هو جنوب، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة إلى آخره. والحاصل أنا قلت في الأخير وقال علامة الشيطان رحمه الله ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسير معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولا ينقل أنه أمر أحد منهم بالوضوء ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين، وأيضا قد كان يسير معه مشركون كما تقدم هم أنجاس لا يصح وضوء من تهى. قلت عندي الأولى أن لا يسجد على غير وضوء، وأما إجاب الوضوء إذا يحتاج إلى دليل نحن على كل الإجاب لإعواز الدليل، أما من حيث العمل نحن نرى مع الجمهور نحن نقول إيش الأولى أن لا يسجد الشخص إلا هو متوضي، وكذلك أيضا في القبلة نفس المسألة فينبغي أن يكون يعني على الطهارة. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة في أوقات النهي، هل يسجد للتلاوة أم لا؟ قال النووي رحمه الله يجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها ذات سبب ولا يكره عندنا ذوات الأسباب، وفي المسألة خلاف مشهور. قال الشوكاني رحمه الله روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة، والظاهر عدم الكراهة لأن السجود المذكور ليس بالصلاة والأحاديث واردة في النهي خاصة بالصلاة. قلت يعني إن القول إن ما هو أن إن القول بعدم قراءة السجود في أوقات النهي مع هو الأرجح لما قاله الشوكاني، وعلى فرض أنها كالصلاة فتجوز في هذه الأوقات لأنها من ذوات الأسباب، وقد حققنا أن جواز الصلاة ذوات السبب ذات السبب في الأوقات في أوقات النهي والحق كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. وبسائل متضي المؤلف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو أبو بكر أبو بكر بن محمد هذا عبد الله بن محمد اسمه، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بسيدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد في غير الصلاة، أي في غير وقت الصلاة ولا يشترط في وقت الصلاة فقط، والحديث هذا متفق عليه. وبسالم الضجر قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى ومحمد بن بشار بن دار كلاهما من المشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال سمعت الأسود الأسود بن يزيد النخعي يحدث عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير شيخا واحدا وغير شيخا واحدا أي من قريش شيخ واحد فقط، يعني غير شيخا أي صح غير أن شيخا غير أن شيخا أخذ كفا من حسن أو قال تراث رفعه إلى جبهتي وقال يكفيني هذا تكبرا يعني. قال عبد الله لقد رأيت بعد كفره قتل كافرا، ذلك الشيخ هو أمية ابن خلف المجرم، أمية بن خلف هذا هو الذي قتل في بدر كافرا لأنه تكبر يعني من أن يسجد لله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد، فلما سجد مشرك معه حياء، هذا هو الصحيح. وقيل إنه قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى، هذه الآية أدخل الشيطان بين قراءته يعني وإن شفاعتهن لترتجى، تلك الغرانق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا الحديث صحيح الحديث المحجر، لكنه لقد أصاب الشيخ الألباني ألف رسالة في الرد على هذا وقال إيه نصب المجانيق في نفس حديث الغرانق، ولقد أصاب الحديث المحجر مع جلالته لكنه بمجمع الطرق كذا وكذا يقول صحيح. المهم مثل هذا أصلا، وهو أيضا كما يقال أو كما يقوله المفسرون سبب نزول إيه وآية قوله تعالى في سورة الحج وإيه ثم يقول الله آياتي، هذه الآيات نزلت بسبب هذا، هذا صحيح ولا ليس هكذا. الحاصل الصحيح الذي في الصحيح أن المشركين حياء سجد، سجد النبي صلى الله عليه وسلم والعقل الكفرية صحابته سجدوا والمشركون الذين حضروا سجدوا معه، ليس إلا بس كذا. ومية خلف كان جالسا ورفع من الأرض ترابا قال هذا يكفي يستهزئ استهزاء، فرأيت ذلك المجرم قتل في بدر، في بدر كافرا لم يوفق للإسلام يعني كان متكبرا وهو يعني قتل وكان يعذب بلالا في مكة حتى إنه إيش لقد أحمى أمية يعني حجار مكة وما أطفأها إلا ولك الظهر، الله أكبر، يضعه في شفحار الشمس على التراب بدون حجاب ويغري سفهاء مكة وصبيان مكة أن يضربوه وكذا. فلما جاء بدر بحث عنه فوجده وكان صديقا لعبد الرحمن بن عوف، فقال له يا أخي اليوم يومك أريد أن تنجيني يعني هذا الهول، فقال أبشر، فجعل يذهب معه لأن لا يضربه. فلما رآه أمية بلال قال يا معشر الأنصار لا نجوت إن جاء أمية، لا نجوت إن جاء، فجاءت الأنصار يتخطفون فجاءوا إليه فقال انبطح، عبد الرحمن قال انبطح، فانبطح على الأرض فنام عليه عبد الرحمن بن عوف يعني لأن لا يضربه، فأدخلوا السيف من تحت وشقوه شقت فما نجا. أولا كان ولده معه فأعطاهم الولد، عبد الرحمن قال اقتلوا هذا وهذا الشيخ خلوا هذا خرب هذا خريف هذا كذا وكذا. أخيرا أقول لها قتل بهذا الطريق وهو مشرك وما أنجاه عبد الرحمن معه. والحاصل إن هذا الشيخ قتل كافرا لتكبره في ذلك اليوم، ولو سجد ربما وفق لصحيح للإسلام، غير أن شيخا ماذا. والحاصل والشاهد هذا. ثم هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم هو السبب في عود مهاجر الحبشة الهجرة الأولى إلى مكة، لأن أشيع أن أهل مكة أسلموا، والإشاعات دائما تحمل الناس على الخطأ وعلى عدم إصابة الحق، فأشاعوا ذلك. فلما أشيع في الحبشة هذا الكلام رجع مهاجر الحبشة إلى مكة، ما دام صارت مكة دار إسلام نرجع إليها. فلما رجعوا قابلوهم بأسوأ من الأول، فبعد ذلك من تفلت ورجعوا هجرة الثانية للحبشة وهم أكثر ومضاعف عددهم. فهذا هو السبب الذي حمل الناس الرجوع ثم مواجهة قريش لهم بالشدة والغضة، الإشاعة هذه التي أثارت الموضوع. والعجيز هذا يا مشايخ والحديث متفق عليه وتخريجه. والمسألة الثالثة فوائد، منها بيان مشروعية السجود تلاوة القرآن، ومنها بيان مشروعية السجود أيضا لسامع القرآن، وفي خلاف بين العلماء سيتحقق إن شاء الله تعالى سامع ومستمع. ومنها أن فيه الرد على من قال إن مفصل لا سجود فيه للتلاوة، مالك يمشي على هذا مذهبه. لماذا؟ وعلى من قال إن النجم لا سجود فيها، ورد أيضا لقول ابن القصار رحمه الله إن الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة لا إلى سجود التلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم فسره لأن هذا الحديث صريح في كون صلى الله عليه وسلم سجد هو ومن معه لأجل تلاوته، كما وأيده سجود المشركين معه الله تعالى. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة في النجم وغيرها من المفصل، قال إمام المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في السجود في النجم، فكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله عنهم يسجدون في النجم، وسئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن عزائم السجود فذكر النجم. ومن رأى السجود في النجم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي مذهب الحنفية نعم. وذهب طائفة لأنه ليس في مفصل سجود، ومن روي عنه أنه قال ذلك ابن عباس وأبي بن كعب والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس ومالك رضي الله عنه. قال ابن المنذر رحمه الله ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في المفصل في غير سورة منه نجم وانشقت وإقرأ. وبذلك نقول انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى باختصار. قلت هذا الذي قاله الإمام المنذر رحمه الله تعالى هو الحق عندي في الأحاديث الصحيحة التي ثبتت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها. إذن المفصل فيها سجود وبالتعيين النجم والانشقاق وإقرأ التي نفوها، فينبغي أن يسجد الإنسان فيها. قال وبسائر المتطق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري ويحيى بن أيوب المقابري، يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، وهذا هو من شيوخ مصنف. ويحيى بن يحيى بن أيوب هذاك يعني هو مصري ليس من شيوخه وإنما هو من شيوخ شيوخه. وقتيبة بن سعيد بن حجم قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال آخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر هذا الأنصاري الزرقي عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة منصوب إلى جدي عن ابن قصيط، يزيد بن عبد الله بن قصيط هذا الليثي ثقة من الرابعة. قال عن عطاء بن يسار المدني أيضا أخو سليمان بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، هذا مذهبه ما قال قال الرسول، يعني سأله هل على المأموم أن يقرأ مع الإمام؟ قال لا ما في قراءة. إذن هذا مذهبه وليس نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبر باجتهاده فقال لا قراءة مع الإمام. قال في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد ترك السيدة. وقد ثبت لنا لدينا النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وثبت عدم السجود، فدل على أن السجود على الاختيار وليس على الوجوب، ولا يدل على أكثر من ذلك ما في سجود لا، وإن نقول إنه في سجود لكنه ليس واجبا على الناس. هذا هو البحث. قال هنا وقوله قلت قد قدمنا البحث في هذه المسألة مستوفا في أبواب القراءة، وأن الراجح قول من أوجب الفاتحة على مصلي مطلقا إماما كان مأموما أو منفردا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب متفق عليه. وقول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهذا هو مذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، فقد قال في الصحيح باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافض، هذا نص البخاري. فإن أردت الاستفادة والتحقيق فارجع إلى ما أسلفت هناك، وبالله تعالى التوفيق. قال هنا والحديث هذا متفق عليه، وحديث هذا متفق عليه. والسليم الطريق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك ما مدار هجر عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وقال مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومي المدني المقرئ العور أبو عبد الرحمن ثقة من السادسة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت أي في الصلاة فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم، يعني بعض الناس عارضوه وقالوا كيف سجدت، لأنهم سمعوا أن بعض الصحابة أو بعض الناس يقول لا سجود في المفصل، فسألوا عن ذلك لماذا سجدت أبا هريرة، فقال إن رسول الله أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فلا أزالوا في رواية قال إيش فلا صليت خلف أبي القاسم فقرأ بهذه السورة فسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه حتى أموت بعده. هكذا قال أبو هريرة رحمه الله تعالى، فدل على أن في المفصل أيضا سجود كما في غيره. هنا ماذا قال؟ قال وفي رواية لمن طريق وقال أبي سلمة لم أرى تنزل إلى صفاء من كان الأخ، قال حبيب في نظر وعلى التنزل فمتنه أن يتمسك به أن يتمسك به من لا يرى سجود في الصلاة أما تركها مطلقا فلا. ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازع أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة، ولاحتج عليه بأن العمل على خلاف ذلك. مشكلة إمام مالك عمل أهل المدينة عنده مقدم، فلما تركوا أهل المدينة قال متروك، والسنة ثبت من غيرهم. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وأي عمل يرد على إمامه، وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعدهم انتهى. يقول الصنعاني أو ذكر قال: ولا أعرف أحدا قال بهذا أو عمل بهذا. فقال له: يعني ألا يكفيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تريد غيره؟ الحديث ثبت، ويقول يراجع أن يخالف المسألة ويقول هذا الحديث ما هو معمول به. فقال له: من تريد؟ إذا عمل الرسول ما يكفيك ولا تصدق. قلت هنا ماذا؟ ابن عبد البر مع كوني مالكيا رد على مالك، فقال: وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بعده؟ قلت: ما أجود كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فقد خالف مذهبه المالكية في ثبوت سجود التلاوة المفصل لمعارضة النصوص الصحيحة. وهكذا ينبغي لمقلد المذاهب أن يكون مثله، فيقول إذا خالف مذهبهم النص الصحيح: وأي قول يدعى مع ثبوت النص الصحيح؟ وهذا مقتضى الإيمان الصادق. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. هذا نفي للإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ما في خيار، أنت تختار في الأمور التي بابها مفتوح مباح، عند ذلك تفعل أو تفعل أو لا تفعل. فأما بعد ثبوت النص أمامك ما في خيار إلا أن تتمسك به. الآية: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. ليس محبة الرسول عليه الصلاة والسلام السبحة، سبحان الله اللهم صل على محمد، هذا هو سبحان المحبة، فسرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني. هذا هو معياره، أن المدعي الذي يدعي محبة الرسول انظر إلى هديه، فإذا كان مستقيما على السنة فقل أنت تحب الرسول، جزاك الله خير، موفق وأدامك وثبتك الله عز. وإذا كان منحرف ما في كذا وما في كذا، كل منحرف ويدعي محبة الرسول، هذا أقول له: كان أبو طالب مثلك، كان يحب الرسول حبا أشد منك، ولكنه قال: أما دينك فلا، أنت أحب إلي من نفسي ومن أولادي ومن أهل كله، هكذا نص أبي طالب، ولكن دينك ألا أشد علي، هذا لا، أنا أحبك ولا أحب دينك. فإذا ماذا النتيجة في الأخير؟ ما سلم. فإذا ينبغي لمن يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون إيش يعني هديه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، هدي نفسي أحبها أكثر منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما إذا ما وصلت لأي كمة. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسك. خلاص انتقل إلى صفة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان الدعوة، ويقول ليش اسمه مصيري ماذا قال؟ والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء أولاد الزنا، يعني معناه الدعوة فتحت ملف عند القاضي، أول ما يطالبك يقول لك: أنت تدعي على هذا حقا، أثبت، ائتني ببينة، شاهدين عدلين. فإذا ما في يقول له: إيش أدعي يا خلاص، أخرج أخرج. وإذا أبا يأتي بشرطي ويقول له: خذ بيدي وأخرج. إذن أي دعوة تدعيها لابد عليها بينة، وبينة محبة الرسول ومحبة الله اتباع السنة، فإذا لم تتبع فهذا متناكر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أحسنه النووي وأعله ابن رجب، لكن يشهد له ما قبله. هذا الحديث يعله ابن رجب بالانقطاع تقريبا أو بالكلام على بعض الرواة، لكن الحديث معناه هو ما في الصحيحين: لا يكون أحدكم حب لا يكون لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. وهذا الحديث يقول إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهل بينهما فرق؟ ما في فرق. إذن وإن تقول له في السندي لكن حديثه معناه صحيح في الصحيحين. والحاصل أن الواجب على المسلم إذا خالف مذهبه الحديث الصحيح أن يترك ويعمل ما صح من النص ويعتبر عن إمامه، لأنه لم يصل إليه هذا النص أو وصل إليه لكن تأوله. فتنبأ أيها العاقل فإن هذا الأمر مهم جدا. ومن هنا الإمام مالك رد عليه، أقرانه مثل الليث كتب إليه رسالة وعنفه على تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحد. قال له كيف تقدم أهل المدينة الذي وجدتهم وقبلك خرج عليهم أبي طالب إلى كوفة وعبد الله بن مسعود إلى كوفة وعمار بن ياسر وأبو مسعود وأبو موسى الأشعري وفلان وفلان وفلان كلهم خرجوا من المدينة، فمن تريد من أهل المدينة بعد هذا؟ سعيد المسيب ما هو صحابي، يعني ما وجد مالك إلا سعيد المسيب ونافية وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار. هل وجد هناك أبا هريرة؟ وهل وجد موسى اسمه علي بن أبي طالب؟ ما وجده. فيقول لهم يعني الليث أنت تقدم عمل أهل المدينة، من الذي وجدته؟ وجدت إيش؟ هؤلاء. وهل ما فاتك علي وفلان وفلان الذين راهوا من المدينة وخرجوا منه وأثبتوا هذه السنة وتقول خبر الأحد؟ عنفوا بذلك. وعلى كل حال المسألة يعني ينبغي التنوي والتفكر فيها ولا يتجاسر. ولا سبيل عن الإمام مالك وغيره إذا خالفت يعني أقوالهم أو مذاهبهم نقول إنهم لم يصل لهم خبر، هذا واحد. والثاني وصل إليهم ولكنهم فهمهم غير فهم الآخرين، وجدوا ما يرجح لهم هذا الثاني على هذا على خبر أحد، لكنهم ملزمون بما صح عن الرسول لا بما صح من آراء الرجال. وهذا هو المحق وهذا هو المحور. وبالسند المتفق على أخبره حدثني إبراهيم بن سرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبي علي محمد بن إبراهيم عن هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذه حالات تنبيه. أما رواية هشام الدستوعي فساقها البخاري رحمه الله فقال حدثنا مسلم إبراهيم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. ورواية الأوزاعي لم أجد من ساقها فلنظر. قال الإمام أبو عبد الله رحمه أبو عبد الرحمن أبو الحسين رحمه الله بالسند المتصل وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن منى. أيوب بن موسى هذا هو المكي الأموي ثقة من السادسة عن عطاء بن منى. عطاء بن منى بكسر والقصر أبو معاذ بن مدني أو البصري صدوق من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. يعني إذا ثبت بهذا أن السجود في المفصل ثابت. أبو السهل متصق قال وحدثنا محمد بن روح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بن مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. فثبتت السنة بهذا الحديث. قال وبهذا يتبين هو ايش تكلم في عبد الرحمن هرمز هذا عبد الرحمن ابن هرمز هذا عبد الرحمن ايش عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم. عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن سعد ليس الأعرج، هذا عبد الرحمن الذي اسمه ليس ابن هرمز، هذا عبد الرحمن بن سعد ابو حميد المدني المقعد مولى بني مخزوم ثقة من الثالثة. وهذا هو الصواب. قال هنا يقول تكلموا قول النووي وكذا الدارقطني الى اخره في نظر، لانه هما ان راي الدارقطني هو راي الحميدي في حديث الباب. والصواب ان الحميدي يرى ان الاعرج الاول عند المصنف هو مولى بني مخزوم، واما الثاني فهو ابن هرمز. فالحديث عند المصنف عنهما جميعا وليس كذلك عند الدارقطني، فانه ان كان يرى كون الأعرج اثنين، إلا أن الذي رواه عنه صفوان بن سليم في السند الأول عند المصنف، والأعرج الثاني الذي روى عنه عبيد الله بن أبي جعفر، ودونك عبارة الدارقطني في العلل إلى آخره. الحاصل قلت قد تبين ما سبق أن الراجح أن عبد الرحمن الأعرج في إسنادي المصنف هنا، أعني هذا الإسناد والإسناد التالي، هو مولى بني مخزوم لا عبد الرحمن بن هرمز، ما قاله الدارقطني هو الصواب يعني، كما قاله الدارقطني وتبعه الجياني وأيده الحافظ قد تقدم عن التهذيب. وبهذا يتبين أن جعل الهميدي عبد الرحمن الأعرج الثاني هو من هرمز، وإن كان محتملا إلا أن ما قاله الدارقطني أرجح. والحاصل أن الذي يظهر قوم عبد الرحمن الأعرج في هذا السند والسند التالي هو ابن سعد مولى بني مخزوم، فتأمل في خلاف، وهذا هو الأرجح. وبه لين قال وحدثني حرملة بن إياس الجبي قال حدثني مواب عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث هذا الأنصاري عن عبيد الله بن أبي جعفر عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن الأعرج وهذا هو ابن سعد وليس ابن هرمز مثله. وهذه الرواية التي حالها هنا رواية عبيد الله بن أبي جعفر عبد الرحمن الأعرج التي حالها مصنفون على رواية صفوان بن سليم عن ساقه أبو عوانة المسندي، فقال حدثنا الربيع بن سليمان وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ سيدتين انتهى. إذن هذا هو الحديث، والأعرج هو ابن سعد وليس ابن هرمز، هذا هو الأولى. السعدي المطلق قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري ومحمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان التيمي، قيل له التيمي لأنه نزل في بني تيم وليس منهم فنسب إليهم بمجاورة، قال ولذلك قال المنسوبون إلى خلاف الظاهر، ونسب الخزية والتيمية كذلك ونسبه لكونه جاورة، لكونه جاورة والتيمية، ونسب الخزية إيش؟ ونسب البدرية والخزية كذلك ليه؟ ولكونه جاورة والتيمية كذلك الحذاء للجلاسي ومنسم مولى بني عباسي، هكذا يقول في عرفية مصطلح المنسوب إلى خلاف الظاهر التيمي، لأن الظاهر إذا قيل فلان التيمي معناه نسبه وليس هنا مرادا. عن أبي عن بكر، بكر هذا هو بكر بن عبد الله المزني على من الثالثة، عن أبي رافع، أبو رافع هذا الصائغ مفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته، هذا كان يقال إنه كان عبدا فأعتق، فلما أعتق بكى فتعجب الناس من بكائه قالوا لماذا تبكي، والناس والعبيد إذا أعتقوا ما شاء الله فرحوا ومرحوا وما شاء الله استبشر، قال كنت على أجرين، وذكر حديثه للعبد المملوك أجران، إذا أحسن يعني إيه إذا إذا إيه إذا إذا أحسن بطاعة الله وطاعته ومواليه له أجران، فذكر ذلك كنت على أجرين فبقيت على واحد كيف لا أبكي. الله أكبر، إن العيش عيش الآخرة، كان راتبه 1000 ريال فلما أتي قصار عيش 500 ريال إذا كيف لا يبكي. الله أكبر، إن العيش عيش الآخرة، هؤلاء القوم مقصودهم الآخرة الدار الآخرة، أما هذه الدنيا فأني عابد ولا حر ولا غني ولا فقير ولا كذا ولا هذه كلها لا قيمة لها، لأن الآخرة هي الدار الباقية، ولذلك يبكون في مثل هذا. الله أكبر. قال هذا هو أبو رافع واسمه نفيع الصائغ، وكان حدادا يعني يعمل الحديد. قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة، الناس تركوا في المدينة ما في، فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، معناه حتى أموت فألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها، لأنه إذا ختم له بالخير يلقى محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بلال حين احتضاره يقول يعني غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، ما استشعر بسكرات الموت، قال إيه خلاص اليوم فقط وغدا إن شاء الله مع محمد وأصحابه. الله أكبر. وهذا هو يعني ويعني ماذا قال الله سبحانه في كتابه؟ قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا. الله أكبر. يا رسول الله إني أحب القوم ولكن لا أعمل بعملهم، ماذا؟ قال أنت مع من أحببت. إذن المحب مع المحب مع من يحبه في الدار الآخرة يكون معه، يكون مأواه مأوى محبوبه، وإن كان درجة سافلة إلا أنه بمحبته يرقى إلى درجة من يحبه. ففرحنا، يقول أنس رضي الله عنه، فما فرحنا بشيء أشد من هذا الفرح بعد الإيمان بالله، لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فسوف أبعث معه. قال كذا هكذا أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله فيقول له فلا أزال. وقال معاذ العلا في روايته فلا أزال أسجدها، أسجد هذه السيدة. فدل على أيضا مما خالف في مالك، يعني من المسائل التي خالف فيها أنه يكره إيش في الفرائض، أليس كذلك؟ عنده مذهب قول في هذا في الفرائض، يعني وهذه ما مذهب المالكية في الفرائض سجود التلاوة، ويعني لهم مذهب، إما مذهب الكراهة مطلقا أو الكراهة إذا كان في الإخفاء في الظهر وكذا. المهم مذهب يخالف هذا في صلاة الجهرية وفي صلاة الفريضة وهي صلاة العشاء، فأثبت أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها. فإذا هذا يرد على زعم من زعم أنه إنما السجود إما خارج الصلاة أو في النافلة وليس في الفريضة، هذا القول يرده هذا الحديث، لأن هنا يقول وقال ماذا؟ وفي رواية أن سجد أبو القاسم وأنا خلفه، والمراد أن سجد بها في الصلاة، وليس في رواية البخاري قوله أنا خلفه. ولذا اعترض ابن منير فقال لا حجة في على مالك، في على مالك حيث كره سيدة في الفريضة مطلقا، يعني مالك مذهبه كراهية السجود في الفريضة. فمن المنير مالكي، فلما احتج بهذا الحديث عليه قال ليس في البخاري في الصلاة، إذا قال لا يكون حجة على مالك. فرد عليه الحافظ ابن حجر فهذه الرواية ثابتة في الصلاة، فكيف ترد محامي عن المذهب؟ لا ما ينبغي. يقول له إيه؟ فقال لا حجة في على مالك حيث كره سيدة في الفريضة، يعني في المشهور عنه، لأنه ليس مرفوعا، إنما إيش سجد أبو القاسم. هنا يقول الصحيح سجد سجدت بها، فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهنا قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه، فلما قال ذلك دل على أنه في الصلاة. وابن منير أخذ ظاهر نص البخاري فقال هذه ما ترد على مالك، مالك يكره السجود في الفريضة، وهذا الحديث حجة ليس حجة عليه. فرد الحافظ فتعقبه الحافظ فقال وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فسجد بها، أخرجه ابن خزيمة. هذا تعقب جيد على ابن منير من الحافظ بن حجر، لكن نحن نتعقبه أيضا بأنه عزل الحديث إلى ابن خزيمة مع أنه في صحيح مصري. فالأولى من القاعدة عند المحدثين أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما لا يعزى إلى غيرهما ولو كان من كان إلا بضميمته إليه، تقول أخرجه الشيخان أو أخرجه بخاري أو أخرجه مسلم وفلان وفلان، أما تترك هذا لأن هذا حط لدرجة ذلك الحديث. فقولك أخرجه الشيخان أو أحدهما يعني يرفع درجة الحديث أعلى من الصحة في أعلى الصحة، فعزك إلى غيره من خزيمة أبو داود النسائي هذا يعني يوهن أمر الحديث. ولذلك الحافظ ابن حجر مع كون حافظا واعيا إلا في هذا قال ابن خزيمة، فلماذا عزاه ابن خزيمة؟ قال ماذا؟ أخرجه ابن خزيمة وكذلك أخرجه الجوزجي، والجوزجي هذا في موضوعات هذا ما ينفع هذا. قال من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ صليت مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، صليت مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أليس هذا النص معنا؟ ها؟ ليس معنا؟ ضلع أقول ضلع، لماذا؟ لأنه قال يجب مسلم إشكال نصه. ها؟ ماذا قال في أوله؟ أنا أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت لهم هذه السيدة؟ فقال إيه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أليس هذا نصا في كوني بالصلاة؟ هو هذا. فالأولى لحافظ ابن حجر أن يقول أن يعزوه إلى مسلم أولا، فلذلك كان الأولى لحافظ أن يعزو هذه الرواية إلى مصنف أو يذكره معهم أو يذكره، لأن المعروف إذا كان الحديث للصحيحين أو أحدهما أن يعزى إليهما أو إلى حديثة أو يذكر مع غيرهما. وإلى هذا أشار بعض من قول قاعدة أسسها الأعلام ومن حذا خلافها يلام، إذا الحديث في الصحيحين يرد أو كان في أحدين قد وجد فعزه لما سواهما غلط، إلا إذا بعزين مرتبط غلط يصطلحا اصطلاحا هو ما في بأس على كل حال، لكنه ليس من عملية المحدثين. المحدثون أطبقوا على أن الحديث عند التخريج أو عند العزو ينظر هل الحديث مما اتفق عليه الشيخان أو أحد أخرجه أحدهما، فإذا كان كذلك يذكران فقط ما نكتفي بهذا لأنه لا حاجة بعدهما، أو يذكر معهما غيرهما. أما يعزى ذلك الحديث الموجود في الصحيحين إلى غيرهما فهذا خلاف عملية المحدثين، فلا أزال أزال حتى ألقاه حتى أموت. قال ابن عبد الأعلى قال وماذا هنا في هذا الحديث حجة لمن قال المشروعية السجود في الصلاة المفروضة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى مشروعية في الصلاة مطلقة نافلة أو فريضة، هو الراجح لحديث الباب غير، وذهب بعضهم إلى كراهة في الفريضة والمشروع عن مالك وعنوا كراهية في السرية من الجهرية. هذه مذهبان يعني قولان عزية إلى مالك، الكراهة في الفريضة مطلقا أو الكراهة في السرية فقط، وهذا له وجه. لماذا؟ لأن الإنسان لكن المأمون مما يلزمهم أن يفعلوا ما يفعلوا الإمام، قرأ السجدة وسجد، فهذا يبيع عليه ارتباك في المأمومين ووجه كراية الإمام مالك رحمه الله في دخل، لأنهم لا يدرون ويختلفون هناك وتضاربوا عليهم، فهذا هو السبب. لكن نقول مما يتعين على المؤمنين إذا سجد يسجد ولا عليهم أن يبحثوا لماذا ولماذا. قال الحاصل إنهما قولان له، وهو قول للحنفية وغيره، والحنفية أيضا يقولون في السرية مكروه عنده، مكروه في السرية يعني يقولون لأنه يشوش على، وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن سجد فسدت الصلاة. اللهم استعان به، ذكره الشيطان عن باب الزيدية وما لنا من الزيدية. وكل هذه الأقوال ساقطة محجوجة بما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الفريضة فتوصل. وفي تكنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وقد ورد النهي عن التكني به لغير صلى الله عليه وسلم، وسيأتي البحث فيه في محله إن شاء الله تعالى. والحديث متفق عليه. إنسان ينطلق على حدثني عمرو بن الناجد عمرو ابن محمد بن بكير قال حدثنا عيسى بن يونس النابلسي هذا السبيل، قال حدثنا أبو كامل وحايا فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا يزيد يعني بن زريع أبو معاوية قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سليم أخضر بصري من ثقة ضابط والطبقة الثامنة، قال كلهم عن التيمي سليمان بهذا الإسناد، غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكروا. تنبه رواية عيسى بن يونس التي أهلها هنا على رواية معتمد ساقها الحافظ أبو يعلى في مصيري، فقال حدثنا عمرو بن محمد الناجد قال حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فقلت له، فقال فسجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقال التيمي أو قال سجدت بها مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما رواية يزيد بن زريع فساقها البخاري رحمه الله في الصحيح، فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه على العتمة فقرأ إذا السماء انشقت وسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يعني وهذا أيضا نظير ما في مسلم حتى في البخاري نظير ما في مسلم. وأما رواية سليم بن أخضر فساق النسائي في سننه فقال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سليم وهو بن أخضر عن التيمي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يعني العتمة صرع صليت، قال حين فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما فرغ قلت يا أبا هريرة هذه يعني سيدة ما كنا نسجدها الناس لا يسجدون،